بيسألني والاسم بيسألني وبيسأل شيخها منو لأخت بتأم بهم في الصلاة، هي تقف إمام. بتأم بمن؟ بتأم به وبإخوته، فهل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز. نعم. طيب المرأة لا تأم الرجال. لا تأم الرجال هكذا قلت. طيب إذا أم هو وقرأ وأخطأ فماذا تفعل؟ هل تصفق له أم ترده؟ ترده. ترده. نعم. بسك الله. ما رأي الشيخ عقله؟